قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة التلاوات المرتلة وهي للقارئ الشيخ الزين محمد أحمد وهو من مشاهير قراء السودان. واستمعنا إلى هذه الآيات من مطلع سورة المؤمنون. تدور آيات هذه السورة الكريمة حول تحقيق التوحيد وإبطال الشرك ونقض قواعده، وفيها التنويه بالإيمان وشرائعه، فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك، ثم انتقلت إلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى وما فيها من دقائق الصنع والمنافع للناس، ثم انتقلت إلى التذكير ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالح وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق وما كان من عقاب المكذبين. وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد الدعاة إلى كيفية التعامل معهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن أهلا بكم أيها الكرام من جديد. التلاوة الثانية معنا في هذه الحلقة ستأتيكم إن شاء الله مباشرة من هنا من استديوهاتنا في الإذاعة. نحن اليوم في ضيافة أحد القراء وهو القارئ سعود بن قاسم الكويكبي إمام مسجد ابن القيم في محافظة القريات. حياك الله شيخ سعود. حياك الله. أهلا ومرحبا بك. طبعا أنت كنت اليوم في زيارة للإذاعة ونحن حرصنا في هذا البرنامج أن نستثمر زيارة الشيخ سعود بأن نستمع إلى تلاوة نقدم لكم خلال هذا البرنامج، تلاوة مباشرة من هنا من الاستوديو للقارئ سعود الكويكبي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون مع القرآن. إذن هذه التلاوة التي استمعنا إليها قبل قليل من سورة الصافات للقارئ سعود بن قاسم الكويكبي وهو إمام مسجد ابن القيم في محافظة القريات وهو ضيفنا هذا اليوم هنا في الإذاعة. شكر الله لكم شيخ سعود. حياك الله وبيك. نفع الله بك وجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة وهي فقرة صغار القراء نقدم فيها قراءة للقارئ مروان رسين من المغرب العربي تميز باهتمام بحفظ القرآن وتحسين التلاوة منذ طفولته وشارك في العديد من المسابقات القرآنية المحلية والإقليمية وحاز فيها على الرتبة الأولى. نقدم له هذه التلاوة من سورة الطارق. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء طائر يوم تبلى السرائر ضمن فقرة صغار القراء. هذه التلاوة للقارئ الناشئ مروان رسين من المغرب، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة الطارق. بدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء وما حوت من نجوم وكواكب على أن كل نفس عليها رقيب يحصي أعمالها، ودعت الإنسان إلى أن يفكر وينظر في نشأته ومما خلق ليعلم أن الذي أنشأه بقدرته قوي قادر على إعادته بعد موته للحساب. وفي السورة قسم آخر بالسماء ذات المطر والأرض التي تنشق عن النبات على أن القرآن فاصل بين الحق والباطل، وهو خير كله، ومن حقه وقد وصفه الله بهذا أن يكون معظما يترفع به قارئوه وسامعوه عن أن يلم بهزل أو يتفكه بمزاج. ومع ذلك فقد اشتد الكفار في عداوته وإنكاره والكيد له، وقد رد الله كيدهم بكيد أشد لا يقدرون على دفعه. مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة، وهي فقرة القراء العاجم. معنا فيها قراءة للقارئ عباس خالف زكريا من دولة نيجيريا، شارك في مسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن الكريم لقارة أفريقيا عام 1432 من الهجرة. نقدم له هذه التلاوة من سورة النساء. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. هذه التلاوة ضمن فقرة القراء العاجم والقراءة لعباس خالف زكريا من قراء دولة نيجيريا. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة النساء. حذر الله تعالى الناس من التهاون بأحكامه وتعدي حدوده، وشرع لهم التوبة وبين لهم أوقاتها وأنها لا تقبل في ساعة الموت أو من الذين يستمرون في كفرهم ولا يطمعون في التوبة، ثم ذكر سبحانه ما يجب أن يقلعوا عنه من عادات وتقاليد سيئة كانوا عليها، فقد كان أهل الجاهلية يحتقرون النساء ويعدونهن من قبيل المتاع والعروض، حتى كان الأقربون يرثون زوجة من يموت منهم كما يرثون ماله، ويتزوجونها بغير صداق أو يزوجونها ويأخذون صداقها ولا يعطونها منه شيئا. وكذلك كان الرجل منهم إذا كره زوجته أو أراد استبدالها بأخرى يسيء معاشرتها ويضيق عليها حتى تفتتي نفسها منه بإرجاع مهرها إليه، فأنزل الله هذه الآيات في تحريم ذلك. مع القرآن. الفقرة الأخيرة معنا في هذه الحلقة هي فقرة التلاوات المجودة، وهنا قراءة مجودة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد عليه رحمة الله، وهو أشهر قراء القرآن الكريم في العالم في زمنه. كان يقرأ القرآن في الإذاعة كل صباح، وقد ترك ثروة من التسجيلات. توفي عليه رحمة الله عام 1409 من الهجرة. نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة هود. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما

صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد عليه رحمة الله، وكانت الآيات التي استمعنا إليها من مطلع سورة هود. بيّنت السورة مزايا القرآن الكريم، فهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا تناقض فيه، وإنما هو إجمال وتفصيل وترديد لقصص الرسل وما حصل بينهم وبين أقوامهم من جدل ومحاجة أثناء تبليغ الرسالة وعاقبة من آمن بهم ومن كذبهم، ليكون من ذلك عظة وعبرة للناس على مر السنين.